فقالوا كلام الشيخ ذكر عن معنى قولي أن حسبت أن أصحاب الكهف مقصود بالكهف الغار، هذا ما في إشكال، إنما الإشكال في قولي والرقيم ما هو، فأشار إلى قولين يعني ذكر من قال بهما. القول الأول أن المقصود بالرقيم محل، إما قرية أو وادي أو جبل أو نحو من ذلك. والقول الثاني أن المقصود بالرقيم الكتاب، أنه كتاب كان معروف كتب لهم وضعوه فيه، إما أن يكون كتابا يعني اهتدوا به، أو يكون كتابا جعلت فيه قصصهم وأخبارهم ثم وضع على فم الغار. والذي رجحه ابن كثير وابن جرير رحمه الله أن المقصود بالرقيم الكتاب، كتاب مرقم.